ونحتفي بها للمعاني الدينية التي يحتفون بسببها بأيامهم وأعيادهم. فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فوجد الناس فيها يلعبون ويلهون في يومين، فسألهم ما هذين اليومين؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية ونحتفي بهما ونحتفل بهما. قال إن الله أبدلكم بيوميكم يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذه أعياد دينية تتعلق بالجاهلية، وإلا ما قالوا له كنا نحتفل أو نحتفل بهما في الجاهلية. وجلت ينسى ما كان عليه العرب من أمر الجاهلية كله، فنهى عن الاحتفال بأعيادهم الجاهلية. فكذلك أعياد الفراعنة، وكذلك أعياد الأقباط، وكذلك أعياد غيرهم ممن يعيشون معنا ونعيش معهم، ليست أعيادا لنا، ولكنها إذا كانت أياما فهي أيام. الأمر الثاني مسألة السنة الميلادية يا إخواني، أن المسيح عليه السلام لم يولد يوم واحد، ولم يولد يوم 31. إخواننا الكاثوليك يرون أنه ولد يوم 25 ديسمبر، ونحن أنه يولد بعضنا بعضا يوم 25 ديسمبر. إخواننا الأقباط المصريين أو الأرثوذكس عموما، مصر وغير مصر، يرون أنه ولد في 7 يناير، ونحن لا نهنئ بعضنا بعضا ب 7 يناير. وإذا كنا لم نلم الدولة أن أدتهم 7 يناير أجازة، فقد لمناها أنها أعطتنا نحن أجازة ب 7 يناير، نحن مش عايزين 7 يناير أجازة. ولذلك نحن في مكاتبنا مثلا نعمل يوم 7 يناير، ولا نعول موظفينا، ونعتبر أن هذا قرار باطل، ولا يشركنا المحكمة، نروح وندفع بعد الدستورية إجبار المسلمين على أن يأخذوا إجازة يوم 7 يناير. فهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم، أن يكون منصفا وأن يكون معقول المعنى، وأن يرى في الأيام حقيقتها، وألا يحمل الأمور فوق ما تحتمل. يعني أنا أنبه إلى هذا لأنه معنى مهم، وهو من الوسطية التي نؤمن بها. قد يرى بعض الناس أننا مخطئون، لكن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فإن شاء الله يأتيكم بالأنباء من لم تزودي. الموضوع اليوم هو نحن في المحاضرة الرابعة عن المعالم الفكرية للمدرسة الشيعية، ونحن نتكلم لئلا يسألنا سائل كما حصلت المرة الماضية، نحن نتكلم الآن فقط عن الشيعة الإمامية اللي اسمهم الشيعة الاثنى عشرية والشيعة الجعفرية. سيأتي وقت بعد ذلك نتكلم عن الشيعة الزيدية، ونتكلم عن الإسماعيلية، نحن نتكلم الآن عن الفكر الإمامي أو عن فكر الشيعة الإمامي. في المرة الماضية في المحاضرة الثالثة أو المحاضرة السابقة على هذه المحاضرة مباشرة، ذكرت ما نقله علامة الشام الأستاذ محمد باجد البيطار في مسألة شمول رضا الله عز وجل بجميع المؤمنين، الجميع الذين لقوا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، مؤمنين بالإسلام وماتوا على ذلك، وإن دول عند علماء أهل السنة والجماعة هم الصحابة. وهذا الرضوان منصوص عليه في سورة الفتح، رضي الله عن الذين يبايعون، رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، ومنصوص عليه في آية أخرى سنأتي على ذكرها الآن. إنما الآية دي فيها أمرين ينبغي أن نتنبه إليهما، فيها وصف الإيمان رضي الله عن المؤمنين، وفيها واقعة البيعة تحت الشجرة. فهناك وصف وهناك سبب نزول أو سبب ذكر هذا الوصف. الوصف هو الرضا عن المؤمنين كافة، عن المؤمنين جميعا، عن كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة التي كانت سببا للإتيان بهذا الوصف أو لذكره أو لإيراده في هذا النص هي واقعة البيعة تحت الشجرة. والبيعة تحت الشجرة كانت في الحديبية كما نعرف، وكانت بيعة على أحد أمرين اختلف فيهما الرواة، إما على ألا يفروا وإما على الموت. وبعض الشراح قالوا هما بمعنى واحد، لأنه إذا لم يفروا يعني هيلقطوا وإما ينتصروا ويموتوا. فاليقال لن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ابدا، هذا لا يعني ان البيعه في الحديبيه كانت على شيء اخر، كانت على عدم الفرار، يعني على الموت. الناس قالوا بايعناه على الموت لانهم بايعوا على البقاء، بعضهم قالوا على ما تبايعت ان نبايعك على ان اضرب بسيفي هذا بين يديك حتى تنفرد سالفتي، تنفرد سالفتي ان اقطع راسه من رقبتي. فهذا بيع على الموت بنص صريح ليس فيها كلام. فكثير من الكلام سمعناه أيام ما كان الناس بيتكلموا عن الحديبية كده، كانت موضة الكلام عن الحديبية وخلاف، وهل بايع على الموت ولا بايع على عدم الاثنين بعض، اثنين بمعنى واحد. النص القرآني لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النص لا يقتضي شمول هذا الرضا لكل من بايع تلك البيعة، فلا يجوز إخراج أحد من أهل هذه البيعة من زمرة المرضية عنهم إلا بدليل وهو لا يوجد. فلما يجوا بعض اخواننا الغلاء او المتعصبين التسليم الشيعة بأنه أبو بكر وعمر وغيرهم خرجوا من هذه البيعة لأنهم ما بيعوا شعري بالخلافة أو لأنه مختصر حقا أو لأنه كذا، هذا كله كلام مردود عليه، كلام ليس عليه دليل صحيح. لا يخرج من أهل بيعة رضوان أحد من معنى رضا الله تبارك وتعالى عنه إلا بدليل، وإن عدم الدليل يبقى كل من كانوا مبايعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة فهو من أهل الرضوان. هل هذا قاصر على أهل بيعة رضوان اللي كانوا 1400 بس، ولا على غيرهم ممن يشمل غيره ممن هاجر قبلهم ومات في حروب أو في غير حروب أو ممن هاجر بعدهم؟ هذا هو ما نص القرآن الكريم عليه. أنا نقلت عبارة يقول فيها أحد الحفاظ بيقول إن هذا الرضا يشمل أهل الإيمان كافة، والصحابة أئمة أهل الإيمان، نقلت الهدى وحفظت الوحي المتلو القرآن يعني وغير المتلو السنة، فكيف تطيب نفس مؤمن بالله ورسوله بإخراج بعضهم من زمرتهم رضي الله عنهم؟ والجواب أنها لا تطيب، فإذا أخرجهم يبقى عنده مشكلة، إذا أخرجهم عنده مشكلة في إيمانه هو عليه أنه يفكر يشوف نفسه يروح فين، مع المرضي عنهم ولا مع حاجة ثانية. القرآن الكريم ينص، وأنا بس اقتصرت على آيتين لأنه الآيات كثيرة جدا، لكن اقتصرت على آيتين من سورة واحدة في سورة التوبة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. المؤمنين والمؤمنات دول يشمل الصحابة ويشمل التابعين ويشمل أتباع التابعين ويشمل من آمن بالله ورسوله إلى يوم الدين بلا شك. بعض العلماء ومنهم القرطبي قال إن هذه الآيات نزلت في الصحابة لأنها كانت تقابل الكلام عن المنافقين في نفس السورة، ولا على علمنا ونفسنا، هو نفسه وجد مخرج بعد ذلك يدخل مجموعة المؤمنين في رضا ومعقوله. في السورة نفسها نقرأ قول الله تبارك وتعالى بعد في الصحابة، نص في الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده نص في الصحابة الأولين اللي هم بعدهم، ونص في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. محدش بقى يقدر يجادل في أن الله لم يرضى عن جميع الصحابة، رضي الله بهذه الآية عن جميع الصحابة من كان من السابقين الأولين. وده فيه اختلاف نظري، هل هم السابقين الأولين اللي كانوا في بدر بس، ولا اللي كانوا في الغزوات لغاية الخندق، ولا اللي كانوا لغاية الحديبية؟ يعني الكلام كله محتمل، إنما على كل حال الصحابة نوعان: سابقون أولون هاجروا ونصروا، وتابعون جاءوا بعدهم من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم داخلين في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية نص صريح في وجوب الترضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كان منهم سابقا ومن كان منهم تابعا. من جاء منهم أولا لما بشر بالإسلام في مكة فآمن به علي وخديجة وأبو بكر وعثمان والناس اللي قالوا كنت سادس ثلاثة ورأيت من سادس ستة ورأيت من سابع سبعة، مجموعة الأولى خالص اللي آمنت به إلى أن نصل إلى الذين جاءوا بعدهم والذين جاءوا من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين اتبعوهم بإحسان، دول كلهم داخلين في رضا الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تشمل جميع الصحابة وتشمل التابعين مع الصحابة، لأن شأن التابع مع الصحابة كشأن الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة يا جماعة، لأنها تنعكس مش بس احنا دلوقتي في مسألة الحب والكره والتولي والترضي، لا دي كلها زي ما قلت لحضراتكم مسألة متعلقة برواية السنة برواية الحديث. فإذا اختل المعيار بتعريف الصحابي اختل معيار قبولنا للحديث ورفضه، إذا اختل المعيار في تحديد من هو التابعي اختل المعيار في قبول الحديث ورفضه. فنحن نتحدث عن أمور لها أثرها فيما بعدها، ولذلك كل هذه الخطوط الفكرية العامة للمدارس الإسلامية، لأنه هيترتب على اختلافنا في تعريف الصحابي واختلافنا في تعريف التابعي اختلافنا في قبول الأحاديث أو رفضها. عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، وأن التابعي من لقي الصحابي وروى عنه أو سمع منه وروى عنه ومات على ذلك، دون نظر في الحالين في حال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال كون الرجل من التابعين إلى ما يسمى بالصحبة العرفية. الصحبة العرفية أخذ بها شخص واحد من جماعة من علماء أهل السنة والجماعة هو سعيد بن المسيب، قال أن يكون الرجل قد صحب الرجل سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وكل العلماء من بعض الذين نظروا إلى هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا وروى عنه وسمع منه ومات على ذلك. وده لأنه لا تشترط فيهما لا في الصحابة لا في التابعي الصحابة العرفية على قول جمهور العلماء أو على قول جميع العلماء ما عدا صحيح. كان إمام القرطبي بعد ما لخص الكلام ده في تفسيره في شرحه لآية سورة التوبة قال في الآية من سورة التوبة وستكون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، قال وكفانا نحن. طب احنا نروح فين بقى؟ ما هو جاي يطلع كل الآيات دي في الصحابة بس، طب وبقية الأمم المؤمنين إلى يوم القيامة هيروحوا فين؟ إذا كانت آيات الرضا وآيات دخول الجنة وآيات الوعد بالنعيم كلها قاصرة على الصحابة، احنا نروح فين؟ فوقف عند الحكايه دي وقال كلام جميل قوي، قال وكفانا نحن يعني سائر امه محمد صلى الله عليه وسلم كفانا قول الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال احنا الامه الوسط، احنا الشهداء على الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد علينا. فكفانا ان يقول ربنا فينا وكذلك جعلناكم امه وسطا، وان يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت لو ان راينا اخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنتم ربعاتكم أصحابي، وإخواننا قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فأهل الغين في إخوان النبي صلى الله عليه وسلم عايزين فضل أكثر من كده ودخلين في الأمة الوسط التي جعلها الله شاهدة على الأمم، عايزين فضل أحسن من كده إيه؟ قال بشرط هو بقى القرطبي نفسه يقول فجعلنا إخواني فجعلنا إخوانه بشرط أن نتقي الله ونقتفي آثار رسوله صلى الله عليه وسلم حشرنا الله في جرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله. وفي نسخة صحيحة من القرطبي قال بجاه آل محمد صلى الله عليه وسلم وآله. خذوا بالكم القرطبي من أئمة السلف من عظماء المفسرين من أكابر أهل السنة والعلم بالأسانيد، ومع ذلك يتوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بحقه وبحق آله. ونحن تربينا وتعلمنا ونشأنا وعلمنا سنين طويلة أن من قال بهذا فقد أشرك شركا أصغر. وكثير من الإخوان الأئمة على المنابر يقولون هذا الكلام لعامة المسلمين، يا أيها النساء والرجال المسلمون لا يشركون لا شركا أصغر ولا شركا أكبر بالعبارات الجارية في مجرى العادة كمثل هذه العبارة. هذه عبارة جارية مجرى العادة، هو بيقول إذا ما قبلتنيش بجاه محمد أنا مش مسلم، بيقول إذا ما قبلتنيش بحق محمد وآل محمد أنا هتوقف، مش كده، هذه عبارة جارية مجرى العادة. ولنا في الحديث دليل على صحة عدم الاعتداد بالعبارات الجارية مجرى العادة، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، فقالوا له الآن له قول الرجل في بيته بلى والله لا والله، تقول له مراتك كل اللغة دي لا والله والله يشبع انت ولا يشبع ولا حاجة مش عاجبك بس مرسوم تقول لا تبقى وحش، أو تقول لك انت مش عايز تاكل دي تقول لا لا والله هاكلها إن شاء الله بعد تحطها جنبك كده وبيجي عايز ما ياكل كل دي فياكلها فرحان بما كنت هاله وانت مش عارف تاكل. هذا قول الرجل في بيته لا والله بلى والله مما يجري مثل العادة، فلا ينعقد به اليمين ولا تجب به الكفارة ولا يحلف بفعل ما حلف أن لا يفعله أو قال بفعل ما حلف أن يفعله، هذا كله من أجل مجرى العادة. فكذلك هذه الكلمة الجميلة من الإمام القرطبي رحمه الله بحق محمد وآله وبجاه محمد وآله لا يقصد بها التوسل الذي يمنع شرعا ولا يقصد بها التوسل الذي يذمه العلماء ذما صحيحا، لأن التوسل إلى الله بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قلب قال ربكم ادعوني استجب لكم لا احتاج الى وسطتي بيننا وبين ربنا. والقرطبي لما يقول بجاه محمد واله او بحق محمد واله لا يتوسل بمحمد واله ولا يجعلهم وسطاء بينه وبين رب العالمين، وانما يبنيها مجرى العاده. فلنتساءل في هذه الامور المتعلقه بالعادات، لان التشديد فيها على الناس قد يمكن كثير منهم يتساءل اولا حتى يتشرب في قلوبهم ما نريد ان يتشربوا من معاني الاحسان والايمان والاحسان، فاذا شربوا ذلك هم بانفسهم سيبتعدون عما لا نحب. سناتي بعد ما نخلص لما نطلعش تسكيل يا استاذ السيد المشايخ بعد ما نخلص الخلق لانه ما نقدرش نطلعهم بعدين قالوا اننا ما يجيش لهم التعليم. لما انتهى امر اهل السنه والجماعه الى تنقيب الصحابه جميعا والى اكرامهم جميعا والى انزالهم منزلتهم اللائقه بهم اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني اصحابي واخذا بقوله لا تسبوا اصحابي واخذا بقوله بابي هو وامي الله الله في اصحابي يعني اتقوا الله اتقوا الله في اصحابي. والحديث الثاني لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. لما استقر راي اهل السنه والجماعه على وجوب توقير الاصحاب وعلى وجوب اكرامهم وعلى وجوب انزالهم هذه المنزله العظيمه لانهم هم نقله الدين زي ما قلنا المحكم المرادي ورواه السنه وحمله القران الى الامم ولولاهم ما كان الناس مسلمين ولولا عمرو بن العاص ما كانش اهل مصر مسلمين ولذلك في عمر كل مسلم لعمرو بن العاص منا والا اين نحن اليوم لو كان عمرو بن العاص كان يجي بلدنا وصمم انه ينشر الاسلام فيها كنا بين حته ثانيه. بدا الكلام غير اللائق في حق الصحابه من زمن الصحابه. وهنقول دلوقتي بس ما حنقعدش. لكن لما وقع هذا الكلام غير اللائق، لما وقع التعدي من بعض الناس على بعض، لما جم بعض الناس من بعض البلاد وبداوا يقولوا كلام في حق بعض الصحابه، فذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام المؤمنين عائشه وقال لها يا عائشه ان ناسا يتناولون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابا بكر وعمر. قالت وما تعجبنا من هذا؟ مستغربين ليه؟ واحد بيقول لها ابوك وصاحبه وقريبه في قبره وجاره والخليفه بعده بالنبي شتموا ان ناسا يتناولون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابا بكر وعمر. قالت وما تعجبنا من هذا؟ بعدين على العجب اهل السبب يزيلوا العجب. قالت انقطع منهم العمل فاراد الله الا ينقطع عنهم الاجر. ثم اقترب عمل لا ربي عمل يدي خلاص. طيب لكن الله تبارك وتعالى يريد ان يلحقهم الاجر. لان الانسان اذا شيك فصبر واذا شتم فصبر واذا اهين فصبر واحتسب ذلك عند الله كان له به اجر. فإذا شتم بعد موته أو أهين بعد موته أو سب بعد موته أو تناوله الناس بما لا يصح في حقه بعد موته ازداد له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قالت لهم ومما تعجبون أو لم تعجبون من هذا؟ انقطع منهم العمل فأراد الله ألا ينقطع عنهم الأجر. فساق هؤلاء الناس ياخذوا الذنوب والصحابة دول ياخذوا حسنات. طب الناس دول ذنبهم إيه؟ يمكن إن شاء الله يتوبوا وربنا كمان يتوب عليهم. فدول خدوا حسنات ودول خدوا حسنات. يمكن يحصل ختامهم فيغفر الله لهم ما سبق منهم في اول اعمالهم. يمكن واحد فيهم يمشي كلب في الصحراء او يوكل قطه جعانه فيدخله الله الجنه. يعني ما حدش يقول ان اقدار الله جرت بظلم على احد من العباد، لان اقدار الله لا تجري بظلم احد من الناس، اقدار الله عدل كلها ورحمه كلها. فما حدش يفتكر انه انا اذا وصلت انسانا بانه ارتكب شيئا من الاشياء الخاطئه او معصيه من المعاصي او حتى كبيره من الكبائر اني حكمت عليه حكما ازليا. نحن لا ندري ما يفعل الله بالناس والعبره بالخواتيم. ولذلك كان الناس يدعون الله ان يحسن ختامهم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، مش بس في القول والفعل، في الامور كلها. فالصحيح في مذهب الإمامية، مذهب إخواننا الشيعة الإمامية الذين نتحدث عنهم وعن منهجهم الفكري، ما نقل عن الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب ومسمور الإمامية والجعفرية والاثنى عشرية، فصاحب المذهب الفكري ده هو الإمام جعفر الصادق. ما نقل عن جعفر الصادق أن الله تبارك وتعالى لعن من سب الصحابة وأتباعه، من سب الصحابة وأتباعه. لما سألوه عن الناس اللي بيسبوا الصحابة قال إن الله يلعن من يسب الصحابة وأتباعهم. ليه؟ قال فمن نقل الدين إلينا إلا هم. وقال لم يكن أصحابنا بسبابين ولا لعانين، وإنما كانوا أقرب الناس إلى الناس وأشهدهم لصلواتهم وجنازاتهم وأكثرهم ائتمانا. الناس يأتمنونهم في معايشهم، يدوهم الامانات، يدوهم الفلوس، اللي مسافر يوصيهم على العيال اللي رايح يحج الى اخره. قال وليس من شيعتنا الا كل تقي. ليس من شيعتنا الا كل تقي، كانه اخرج من هؤلاء من يسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لانهم امنوا بالونيه. فهذا النص موجود في كتبهم حتى كتاب الكافي اللي بعض علماء السنه بالغلط بيقولوا انه عندهم زي البخاري، وليس عندهم شيء زي البخاري. ثم نيجي بعد شويه لروايه الحديث نبين انهم ما عندهمش حاجه اسمها سند صحيح مقبول غيبا. جميع الاسانيد عندهم يجب ان تتعرض للفحص عشان موقفهم من الصحابه والتابعين اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. فالسعيد بمذهبهم هذا قال وان قال صاحب الكافي وانما وقع في ذلك بعض الغلاة. صاحب الكافي اللي احنا بنعتبره يعني احنا علماء اهل السنه بيعتبروه من اشد الغلاة، بيقول وقع في ذلك يعني في سب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعض الغلاة. والشيخ الخالصي في الرساله اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت اللي بيرد عليها علامه الشيخ محمد بن في البيطار بيقول نفس الكلام، بيقول وانما وقع في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الغلاة وتابعهم بعض من ليس منهم ولكنه خافهم. تابع الغلاة في سب الصحابه بعض من ليس غاليا، هو في نفسه ليس من اهل الغلو ولكن خاف من الغلاة لانه عليه الشيعي. ولعلكم تذكرون قول شيخنا الغزالي رحمه الله، شيخ محمد الغزالي رحمه الله، انه فتنه الخوف من العوام اكبر واخطر من فتنه الخوف من الحكام. كان يقول خوف الحكام اخر حاجه كده، لكن خوف العوام يرجموك ويكفروك ويسيبوا منبرك وما يجوش مسجدك. فكثير من الدعاة يتابعون العوام فيما يقولون ويبلغون اهواءهم ومشاعرهم ويلقونهم ببعض الاقوال غير الصحيحه لئلا ينصرف العوام عنهم. وكان الشيخ الله يرحمه له في القدم السابقه والقدم المعلمه ما كانش هي محال ويلتق بالحق ويجر به لا يخاف. فهناك برضه بعض الولاة ومن خاف من الولاة هم الذين وقعوا في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اجمل ما ينبغي ان نتبينه امران، الامر الاول ان التعصب في اي شيء ملك ولا يؤدي الا الى الهلكه، التعصب لا يؤدي الى خير ابدا، اذا الانسان تعصب لامر تعصبا اعمى دون ان ينظر في دليل ما يقول وفي اثر ما يقول وفي مآل ما يقول ويفعل يبقى مخطئ، مجرد التعصب خطا. ينبغي على الانسان ان ياخذ ما ياخذ عن بصيره وان يدع ما يدع عن بينه في صغير الامور وكبيرها. طيب بعضنا لا يعرف البينه. اذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لانهم هذا نص قراني ولي باتباع، انا لا اعرف الذكر، لا اعرف البينات، لا اعرف الادله، اسال العلماء. فالمسلم بين رجلين، رجل يعرف الدليل فعليه ان يتبعه ولا يساله الله تبارك وتعالى عن قول قائل كائنا من كان، ما دام هو بيفكر وبيقدر يجتهد وبيقدر يفهم فعليه ان يفعل ما يهديه اليه نظره في الادله، او رجل ليس من اهل النظر في الادله زي حالتنا كلنا، فعليه ان يسال العلماء ويستفيد ليعرف ما يفهم وما يدري، والا يبقى مقصر لقول الله تعالى: في هؤلاء فاسالوا اهل الذكر. الأمر الثاني اللي عايز أنبه عليه إلى أن العلماء الشيعة ليسوا على مدى التاريخ، وأنا قلت كده المرة اللي فاتت بس بكرره للتأكيد، ليسوا على مدى التاريخ على قول واحد في هذه المسألة ولا في غيرها من المسائل، إنما لهم آراء بقدر عدد ما لهم من مراجع، مراجع اللي حضرت عليهم مراجع التقليد أو غاية الله العظمى، لكل منهم رأي ولكل منهم مقولات ولكل منهم اختلافات ولكل منهم اختيارات وترجيحات. وبعضهم يرى ما لا يراه السابقون لهم كلهم ولا يرون في هذا غضاضة ولا بأسا، ويعني يقويهم على ذلك ويشجعهم عليه أن مذهبهم يرى عدم جواز تقليد الميت، فليس للأموات حجة على الأحياء. فكل مرجع يجي ويعترف له بأنه مرجع تقليد يقول اللي هو شايفه صح من واقع الدليل. ولذلك أنا حنقل الآن حالا قول يدل على هذا من المذهب كله، لكن عايز أقول الأول انه السيد محمد حسين فضل الله في الكلام اللي انا اشرت اليه المره اللي فاتت ولم انقل منه شيئا اللي منشور في جريده مجله الاعلام العربي سنه 2007 شهر 3 من هذا من العام الماضي، بيسالوه عن موضوع سب الصحابه فقال: نحن نحرم تحريما مطلقا، ما عنديش السب، نحن نحرم تحريما مطلقا الاساءه الى الصحابه ونحرم سبهم، يعني من باب اولى اذا كان الاساءه محرم الاساءه محرمه يبقى السب محرم، ونحرم سبهم. وبعدين خصص فقال: ونحرم الاساءه الى السيده عائشه رضي الله عنها بالرغم من اننا نعتقد انها اخطات في مشاركتها في الحرب ضد الامام علي، ومع ذلك فنحن نرفض الاساءه اليها او الى اي غيرها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وانا كنت يعني في لقاء في الفترة اللي نشر فيها هذا الكلام مع أحد علماء الشيعة الكبار، ليس من المراجع التقليد، ليس من الأدلة العظمى، لكنهم عالم كبير من علماء إيه؟ فقال لي الذي ألقى الله عليه أن عائشة أمي وأم كل مؤمن، ولكنها أخطأت في السياسة. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم على العين من الرأس. هو الله متى ثبتت الصحبة؟ ونحن كمان نضيف متى ثبتت الصحبة؟ لأن عندنا الصحابة مختلفة، هل تحفظهم ثابتة ولا لا؟ لما راجع كتب الصحابة كتب التراجم اختلف في صحبته. تلاقي واحد يقول لك يقال له صحبة ولا يصح. لما يقول لك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فإنه قد سنة كذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أو واحد يقال له صحبة والصحيح أنه أسلم ولم ينادي فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول كثير عن ذلك. فنحن كمان نقول من صحت صحبته فعلى العين والرأس، من لم تصح صحبته فهو إما من التابعين إن كان أهل الصحابة، وإما من عامة المسلمين الذين يدخلون في قول القرطبي كفانا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم القرطبائي بيقول انه لا يستطيع ان ينقل موقفا واحدا عن الشيعة كلهم خاصتهم وعامتهم يلتزم له جميعا في مسألة الصحابة ووجوب احترامهم وتحريم النيل منهم، بل تتعدد مواقف ومراجع التقليد في هذا الشأن. ده كلام انا نقله في موقع النهارده. تتعدد مواقف مراجع التقليد في هذا الشأن لانه زي ما قلت لحضراتكم كل مرجع يرى في هذه المسألة رأيه على ضوء ما ظهر له من الأدلة القرآنية واللغوية. فين احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه يا مسلمين يا سنة بعد ما سمعنا الحكاية دي؟ نحن مطالبون بأمرين. الأمر الأول أن ننصف إخواننا من أهل الإسلام، أهل القمة، أهل لا إله إلا الله، أهل الصلاة إلى الكعبة. علينا أن ننصفهم فلا نرميهم جميعا بما لا ينطبق عليهم جميعا، ولا نبرئهم جميعا مما يقع فيه بعضهم، وإنما نقول من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ خطأ عظيما نرجو أن يتوب منه، ونسأل الله أن يعلمه في الدنيا قبل الآخرة كيف يجب أن يكون احترام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه؟ لأن هذا مسلك عائشة لم ترد على الذين أساءوا إلى أبيها وإلى عمر، وإنما قالت وماذا تعجبون من هذا؟ إنما انقطع منهم العمل فأراد الله أن يجزي عليه بالأجر، لا ينقطع عنهم الأجر. فإذا كان موقف منا فلنا فيها أسوة وقدوة وعلينا أن نقتدي بها. أما أن ندخل نحن وإياهم في جدل وسب ويغلو كغلوهم ويسيء كإساءتهم، فإن هذا يذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الأول أبي بكر رضي الله عنه، عندما جاء رجل كان بينه وبين أبو بكر خصومة أو ملاحاة، فأخذ يسب أبا بكر وأبو بكر سكت، ويسب ويشتم ويزعل وأبو بكر سكت، إلى أن سب أبا أبي بكر. فغضب أبو بكر سب أبيه وقام ورد على الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس كأنه غضب. الرواية كده على فكرة مع بعض الناس بيقولوا الحديث يقولوا قام مغضبا قام مغتاظا قام، الرواية الصحيحة قام من المجلس كأنه غضب، يعني بدل أبي بكر أنه غضب فلحقه وقال يا رسول الله كان يسبني وأنت جالس، فلما رددت عليه قلت قال كان يسبك وروح القدس ينافر عنك، فلما رددت عليه أصبحت في منزلته من قبل أن يسبك. يعني بيت صباح استلت الروس، فنحن لا نقبل أن تستوي رؤوسنا ورؤوس من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل أن تستوي رؤوسنا ورؤوس من ينكرون حقه في الإكرام والتفخير والتبجيل والاحترام، وإنما نعامل الناس بما عاملتهم به أم المؤمنين. نقول هذا ثواب ذاهب إلى أصحاب محمد نفرح به ونتمنى أن يكون لنا من الصبر عليه نصيب، والصبر ده رزاب عليه، لكن لو دخلنا معهم في المجادلة دي وشتمناهم وشتمونا انفرط عقده هذه الأمة. ده الأمر الأول. ده الأمر الثاني. الأمر الأول اللي قلته أن ننصف فلا نرميهم كلهم بما لا يقول، لا نرميهم كلهم بما يقولون بما يقوله بعضهم، والأمر الثاني أن نصبر على الأذى ونحتسبه عند الله. وإذا أردنا أن نبين بالطريقة اللي عملها محمد باقة البيطار، قلت لكم كل صفحة يقول العلامة الكبير، كل صفحة يقول العلامة الكبير، كل صفحة يقول العلامة مش عارف إيه على الشيخ الخامسي اللي كان بيتكلم معاه ويتناقش معاه في مسائل متعلقة بالصحابة. والشيخ الخامسي يعني هو أحد العلماء الكبار في تاريخ الشيعة المعاصر القرن العشرين، ويعني طوله وابنه الآن في العراق يقوم بنفس المسألة، وله مدرسة من المسويان ومجموعة من العلماء بدأوا يتنبهوا إلى بعض الأمور اللي فرقت الأمة إلى سنة وشيعة، ثم فرقت بين السنة والشيعة تفريقا يسمى متعلقا بالعقيده، ويريدون ان يعيدوا هذه اللحمه الى اصلها. لما كان الناس ما بيكفروش بعض ولا بيفسقوا بعض ولا بيبدعوا بعض، لكن طبعا كل جهد يحاول تغيير التيار العام يكره حربا طويله شعبا. واحنا فاكرين لما بدات الدعوه الى التوحيد في جزيره العرب، اللي سموها الدعوه الى التوحيد، اللي هي الدعوه اللي احنا بنسميها كنا في مصر والدعوه علماء سموها الدعوه الوهابيه، دعوه معاذ بن عبد الوهاب، قد ايه لقيت يعني صعوبه وعاده وشده حتى اتهم انه جاي مذهب خامس، ومش جاي بتتابع حاجه مقلد لاحمد بن حنبل، بل مقلد ابن تيميه حتى مش لاحمد بن حنبل، ومع ذلك اتهم انه جاي مذهب خامس لمجرد انه قال كلاما لم يالفه الناس. ولذلك سيدنا علي له كلمه جميله قوي، قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مش بما يعرفون من الخطأ، بما يعرفون من الصواب. فإذا أمنوا إليك واطمأنوا إلى قولك بأنك تحدثهم بما يعرفون من الصواب، انتقل بهم خطوة خطوة. إذا عرفوا أنك لا تقول لهم بدعة من القول فاطمأنوا إليك ثم جئتهم بشيء جديد لا يستغربون. قال لي توقفون، يقول له يا عم انت ما قلتش كده قبل كده، اه كنا مستنيين عليه، كنا صابرين، كنا بنتدرج معكم، لكن ما حدش يبدا الناس بما هو غريب عليهم ف يعني تنفرد عنه جمعه. نحن نحارب الميل من الصحابه جميعا، ونقتلهم جميعا، ونجلهم جميعا، ونخطئ من يفعل غير ذلك، ولكننا لا نتجاوز هذه التخطئه الى التكفير، ولا الى الاخراج من المله، ولا الى الرمي بالكفر، لان هذا كله لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة والأسوة في هذا البلد. دي كانت المسألة الثانية اللي يقول السيد مرتضى العسكري انها سببت اختلاف، واحنا لقينا انه لا القرآن الكريم والاختلاف في تفسير اياته سبب اختلاف بين السنة والشيعة، ولا الاختلاف في مسألة الصحابة وتعريفهم ومن بقي منهم على كرامته وجلالته ومن أخطأ في ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبب الانشقاق وسبب وجود الفرقتين، وإنما هاتان المسألتان جاءتا بعد أن وجدت الفرقة، جاءتا بعد أن وقع بين المسلمين ما وقع، جاءتا لتسوغ لإخواننا الشيعة أن يبقوا على تمذهبهم وعلى جماعاتهم الشيعية، وأن يفترقوا عن مجموع المسلمين المسمى بأهل السنة والجماعة. المسألة التي أنشأت فعلا الفرقة وأحدثت المحنة وشتتت شمل الأمة كانت مسألة الإمامة، اللي هي الخلافة، اللي هي المسألة الثالثة، وقال ثلاث مسائل، أن تفسير بعض الآيات القرآنية، ورددنا على ذلك في محاضرتين الأوليين، وقال الصحابة، وردنا على ذلك المرة اللي فاتت النهاردة، وقال الإمامة، وهنبتدي فيها النهاردة ونكملها المرة الجاية إن شاء الله. الإمامة هي رئاسة الدولة أو الخلافة، ثلاث ألفاظ زي بعض. ليس هناك لفظ شرعي ولفظ غير شرعي. لا لفظ الإمامة شرعي، ولا لفظ الخليفة شرعي، ولا لفظ رئيس الدولة شرعي. ولا لفظ رئيس الجمهورية شرعي، ولا لفظ الملك شرعي، ولا لفظ الإمبراطور شرعي، هذه الألفاظ تواضع الناس عليها. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختاروا خليفة له، لأنه كما هذه الدولة تمشي على نفس النسل الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخليفة هو من يلب على الغائب، وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عنه أبو بكر ثم عمر، زي ما تعرفين في نص زمن سيدنا عمر قال هنفضل نور خليفة. طب أبو بكر كان خليفة رسول الله، عمر بدأ يقول يا خليفة خليفة رسول الله، وبعدين لما قلت هيبقى خليفه خليفه خليفه، والرابع يبقى اربع خليفات من خلق الله، سيبوا لكم لقب ثاني فاقترح عليه ان يسمى امير المؤمنين، قالوا لي نحن المؤمنون وانت اميرنا، فسمي بامير المؤمنين واصبح هذا لقب علم على خليفه المسلمين من اهل السنه. وان الشيعه بقولهم بان هناك وصيه وبعد الوصيه في من كل امام وصيه سموها الامامه. يسمون امام، قالوا اهل السنه ردوا عليهم قالوا لا مش امام. لأنه عندنا إمام الصلاة، وعندنا إمام الجيش، وعندنا إمام الجمعة، وعندنا إمام العيد، دائما دي الإمامة العظمى، فسموها الإمامة العظمى، كبرناها شوية، وإن الشيعة عندهم إمامة بس، ولا يقولون الإمام على أي حد ثاني، ما عندهم إمامة، يعني واحد من 12 دول. حتى أنا مرة بكتب في دراسة من الدراسات فقلت يعني وبعض الشيعة يخالفون بعض في كذا كذا كذا، وذكرت كلمة الأئمة، فواحد من علماء الشيعة كتب لي إيران طويل صفحة، قال لي ازاي يا دكتور محمد تقول ان بعض الشيعة يخالفون الائمة؟ انا لا اعرف شيعيا في الدنيا كلها يخالف الائمة. فرديت عليه قلت له يا عم انا غلطت في الائمة دي، انا قصدي الفقهاء يعني. قال اه طيب مرة ثانية صلحها ان شاء الله، صلحها لما يعاد طبع البحث، لان ما قصدتش طبعا الائمة ال 12، انا قصدت المجتهدين من العلماء يعني. فكلمة الإمام عندهم يعني رئيس الدولة، احنا بقى لما لقينا عندهم إمامة وكنا عندنا خلافة سمينا بتاعنا الإمامة العظمى. هذه كلها من الأسماء التي صنعها الناس، لم يأتي بها نص قرآن ولا نص سنة صحيحة. ويدعون إنا جعلناك خليفة، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا يخلف بعضه بعضا. وليس معناه انه لازم يسمى رئيس الدوله الخليفه ولا لازم يبقى النظام اسمه الخلافه، هذا كله مما يصنعه الناس لتحقيق مصالحه. الموقف من الامامه والخلافه هو السبب الحقيقي في نشاه الفرقتين الصوميه والشيعيه. لا القران مختلف في تفسيره ولا الخلاف مع الصحابه وأئمة الصحبه، وانما كان الموقف من الامامه. عشان نعرف هذا الموقف كيف تسلسل اسمحوا لي اقول لكم باختصار شديد جدا ايه اللي حصل بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا انتم فاكرين ان احنا قلنا زمان انه الامام ابو الحسن الاشعري في مفتتح كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين قال اول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم هو اختلافهم في الامام. وقال وكان الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام ولم يحدث خلاف غيره في حياه ابي بكر رضوان الله عليه وايام عمر. وبعدين جاب الكلام اللي قلناه عثمان لما بدانا المحاضرات دي في الاول. فاول شيء حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاختلاف في الامام. ايه هو اللي حصل؟ اللي حصل انه النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. يوم الخميس اللي قبل يوم الاثنين ده يعني بعد الخميس كان في جمعه وسبت وحد. يوم الخميس اللي قبل يوم الاثنين كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيته مع بعض اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما: ائتوني بكتاب او ائتوني اكتب لكم كتابا. وانا قلت بكتاب انه بعض الناس قالوا كتاب يبقى مكتوب، لا المقصود بكتاب هي الورقه التي يامر النبي ان يكتب فيها، مش كان في كتاب مستخبي لا مش علم. في ناس قالوا الكلام ده كلام فارغ، انما كان مقصده ائتوني بكتاب يعني بشيء اكتبه املي عليكم فتكتبون فيه. ائتوني بكتاب او ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. قال ابو عباس فحدث هرج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس قالوا هاتوا الكتاب، الناس قالوا لا مش كتاب. في روايه صحيحه في مسلم ان عمر قال عندنا كتاب الله ما حاجتنا الى كتاب بعده، والعباره دي لها دلاله مهمه قوي عمرها. عندنا كتاب الله ما حاجتنا الى كتاب بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني او دعوني فما انا فيه خير لكم. قوموا عني ودعوني بمعنى واحد. ما انا فيه خير لكم هي دي فيها مشكله. ليه؟ لان بعض اخواننا الطيبين قالوا لا ما كان فيه كان اختيار الخليفه الذي اذا نص على اسمه اللي هم اتحد البعض وبدوا بها. فلما زعلوا ولا يجوز عند نبي تنازع كما في الروايه الصحيحه عن ابن عباس قال تنازعوا عنده حتى على صوتهم او على اصواتهم ولا يجوز عند نبي تنازع لما يبقى في نبي تتأدب بأن تزور الدراع لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. فقالوا قوموا عني او دعوني فما انا فيه خير مما تقولون او خير من كلامكم. فقاموا. ابن عباس بيقول الرزية كانت الرزية كل الرزية ما حال بينهم وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب من اختلافهم ولغطهم عنده يعني من الكلام الأخ والعطاء اللي زعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عنه. هنا في شوية حاجات عايزين نقف عندها بس. الحاجة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف في أمر الأمة من عند نفسه وإنما كان يتصرف بالوحي. وأنه ما كان ليحول بينه وبين ما أمر بفعله وحيا من الله تبارك وتعالى لا لغط ولا خلاف ولا خناق ولا غضب على الناس ولا كلام سيدنا عمر ولا كلام غيره. لما كان مأمورا في الحديبية أن يمضي الكتاب أمضاه برغم معارضة الصحابة ومعارضة عمر وخلاف علي وأنه ما كنت بالذي أمحاك أنتم عارفين قصة الحديبية أمضى الكتاب. لما قالوا له ده القصواء خلقت يعني تعبت مش قادر تمشي قال لهم ما خلقت القصواء وما هذا لها بخلق والله لا تدعو ولكن حبسها حبس فيه يعني مكة موضوع وحي كله والله لا تدعوني قريش إلى خطة يريدون بها صلة الرحم إلا أجبتهم إليها ورزق نص السكة ما تجاوزوش العقبة اللي كانوا ماشيين عندها لقيتها مليانة شوك وأرض سيئة كده ما كانوش تجاوزوها كان عارف إن ده وحي وبالي الأول من أوله وحي. أما في هذه الحال حالة الحديث اللي معانا ده قال لهم هاتوا الكتاب وبعدين زودوا الكلام قال لهم اطلعوا بره. طيب ولو كان مامورا بان يكتب كتابا كما كيف الله يخلي واحد يملي عليه الكتاب؟ يخلي اثنين يملي عليهم الكتاب واحد يكتب واحد ينشر زي ما كتب عليه الحديبيه وشهد عليه اربعه من الصحابه، اثنين من الصحابه واثنين من المشركين، اربعه من الناس. فامال ايه الحكايه؟ الحكايه ان هذا كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يامروا به الوحي. طيب دي نقطه، النقطه الثانيه كان هيكتب ايه؟ مفيش حد الا ما كان هيكتب ايه؟ لا ابن عباس قال انه كان هيكتب الخليفة، ولا عمر اللي قال ان انا قلت كفاية كتاب الله كان قال انه هيكتب الخليفة، وانما العلماء اختلفوا في تفسير هذه الجملة اختلافا جميلا جدا. ففي ناس وهم في اهل السنة قليلون قالوا كان هيكتب اسم الخليفة، والشيعة كلهم يقولون كان ناوي يكتب اسم الخليفة. نوزين معنا جمهور اهل السنة يقول لا، يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يلخص لهم بعض ما اتم به حديثه، لانه لما قاموا من عنده رجعوا له بعضهم، رجع ابن عباس ورجع عائشه ورجع بعض الناس، قالوا يا رسول الله ما كنت تريد؟ قال لا اريد، ولكن اوصيكم بثلاث: اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واجيزوا الوقت الضيوف اللي بيجوا ضيوف البيت، واجيزوا الوقت بنحو ما كنت اجيزهم. والراجل قال ونسيت الثالثه او نسيته. فهو كان يريد ان يوصيهم بوصيه عامه شامله، اذا اتبعوها كانوا على ما يريد لهم من حسن العمل، واذا خالفوها يبقوا خالفوا وصيه اوصاهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن في الامر وحي ولا كان في الامر خلافه. اذا انتهى ان يكون في الامر وحي وان يكون في الامر خلافه، يبقى ما عندناش مشكله في موضوع الكتاب ده، مش كده ولا ايه؟ ما عندناش مشكله في موضوع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب هذا الكتاب يوم الخميس، بل ان الحديث في البخاري ومسلم يبدا بقول ابن عباس: ساله رجل عن وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فرايت دمعه يتحدر على الارض كانه اللؤلؤ، يقول لي يوم الخميس وما ادراك ما يوم الخميس. وبدا يحكي له قصه الكتاب ده. قال: ثم اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ويوم السبت، وخرج يوم الاحد يمشي بين رجلين. وهي قصه الصلاه اللي كان ابو بكر بيؤم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بصلاته وبعدين توفي يوم الاثنين. يبقى كان عندنا جمعه وسبت وحد، ما فيهمش وفاه وما فيهمش اشتداد مرض حتى لا يستطيع الكلام، بل انه كان يتكلم الى اخر لحظه من حياته، كان في اخر لحظه من حياته يغدو من فخ الدراهم الثلاثه اللي كانت تحت راسه، ولما لقاهم ما انتهمش قال لهم ان كنا صاحبي يوسف، وكان بيقول له: رفيقه اعلى بل الرفيقه الاعلى بل الرفيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغشى عليه ولم يفقد وعيه ولم يدخل في غيبوبه، بقي محتفظا بوعيه وقدرته على التعبير الصحيح الى لحظه لقائه ربه تبارك وتعالى. يبقى اذا كان عندنا لو اننا مساله وحي كان عند استغفر الله العظيم كان هناك مندوحه من الزمن، مش عايزين كلام يزعل المشايخ، المشايخ ما تكتب، كان هناك مندوحه من الزمن ان ينزل الوحي من جديد فيامر النبي صلى الله عليه وسلم باكتب هذا الكتاب، وهذا لم يقع. الجمعة فات والسبت فات والحد فات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عصر يوم الاثنين، كمان مش في الفجر ولا بتاع. فأين كان الناس في هذه المرة في هذه المدة الطويلة لو كان الأمر أمر وحي؟ إذا الأمر كله لم يكن وحيا، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيئا لا نعرفه. قد تكون هذه الوصية الثلاثية: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، واتفق المساء الغالي. لو كانت هذه وحيا هل كان مش احنا قلنا من زمان ان الشافعي قال: لا تغيب عن مجموع المؤمنين سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تغيب عن بين السنه والسنتان، فاذا فتش عنها عند نظرائه وجدت، لانه لا يجوز ان تغيب عنها سنه، لان هذه السنه تشريع. فاذا هذا على سبيل الوصيه وليس على سبيل التشريع، بدليل ان الصحابه لم يجدوها ولا نعرفها، قالوا الثالثه ونسيتها. النووي بيقول كلمه جميله قوي، بيقول انه ما انا فيه خير، دعوني الوقفه الثالثه اللي قلت لكم عليها، دعوني فما انا فيه خير، قال ما انا فيه من مراقبه الله ورؤيه مكاني في الجنه ومعرفه الفضل والكرم الذي اختصه الله تبارك وتعالى به اذ يرفعه مكانا عليه، فادي ما انا فيه خير مما تقولون، مش ما انا فيه من الانشغال بمعرفه الخليفه، ولو كان هيكتبه كان لازم اعرفه. فالذين يقولون ما انا فيه من التفكير في الخليفه هذا كلام لا يصح، لانهم يزعمون ان هذا الكلام كان وحيا، فلو كان وحيا مش هيفكر فيه. فالاعتماد على هذا الحديث للقول كما يفعل بعض اخواننا الشيعه الاماميه وغيرهم، غيرهم حتى من يعني من ينتسبون الى اهل السنه، الاعتماد على هذا الحديث للقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعين صاحبا لخلافته لا يصح، اعتماد لا يصح بجميع المعايير التي يمكن ان ينظر فيها الى الحديث. بقيت الكلمه الرابعه والاخيره في هذا الحديث وهي قول عبد الله بن عباس، ده مش من كلام النبي، من كلام ابن عباس: فكانت الرازيه كل الرازيه ما حال بينه وبين ان يكتب لهم هذا الكتاب بسبب اختلافه. طبعا في نظري انا وفي نظر ابن عباس وفي نظر كل مسلم، حرف من حروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يقوله وضاع منا رازيه. رازيه يعني مصيبه، رزيت بكذا يعني اصبت به، والرزق هو الاصابه، الاصابه هو لا سيما بالفقد. رزي فلان بابنه يعني ابنه مات، رزي بابيه يعني ابوه مات، رزي باخيه وبصديقه، فالرزق هو الإصابة بالفقر. فكانت الرزية أننا فقدنا كلاما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاله ربما استطعنا إذا اتبعناه أن يكون حالنا أحسن. فليس في هذا اتهام، لأن بعض الناس برضو بيتهم سيدنا عمر بأن هو المقصود بكلمة الرزية، هذا غير صحيح حتى في لغة العرب، لأنك لا تقول على الحي الموجود رزية. طبعا المصريين بيستعملوا الكلمة دي باللغة العامية باللهجة العامية بتاعتنا، بس هذا ليس من كلام العرب. كلام العرب الرزية والرزق معنى واحد ومعناه الفقر. فلا يجوز أن نفسر أو نقبل تفسير من يفسر هذا الحديث بأنه يعني نيل من جانب سيدنا عبد الله بن عباس من سيدنا عمر رضي الله عنه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وما أن بلغ خبر وفاته الأنصار حتى اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وسمع بذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح في نفر من الصحابة أو لحقهم نفر من المهاجرين على اختلاف الروايات، لأن الموضوع ليس له قيمة كبرى. القيمة الكبرى لما دار في سقيفة بني ساعدة. راحوا المهاجرين لقوا الأنصار بيقولوا خلاص الإمارة لنا، قال لهم الإمارة لكم بيهم، حضرين سعد بن عبادة عشان يبقى رئيس الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قال لهم نحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسيناه بأنفسنا وأموالنا وآويناه إذ أخرجه الناس وحاربنا معه العرب حتى نصر الله دينه، ولستم إلا رهط منا، أنتم مجموعة مننا، أنتم هجرتوا وعدتوا بلدنا فبقيتوا تبعنا. يعني انتوا الايه في الخليج بيسموا الاجانب ايه لهم تسميه كده، يعني مقيمين، انتوا المقيمين، يعني مش انتوا مش اصحاب جنسيه، انتم مقيمون، انتم رهط منا، لستم الا رهطا منا، يعني انتم مقيمين في المدينه لستم من اهلها. المهاجرين لم يسكتوا على هذا الكلام، وعمر بن الخطاب وهو من هو يقول كنت قد زورت في نفسي كلاما اسبق به ابا بكر لو سبقته. هو نفسه بيستدرك من اسبقه لو سبقته، يعني يجي كلام يطلع احسن من كلام ابو بكر لو طلع، يعني مش عارف. فلما قمت ليتحدث امسك بيدي وقال على رسلك يا عمر اقعد اسكت. قال فكرهت ان اتقدم عليه فتكلم، فوالله ما كان في نفسي من كلمه الا قال احسن منها، ووالله ما وددت اني اتقدم عليه في هذا اليوم ولا بعده. أنا كل حاجه كانت في نفسي انا احسن منها. ابو بكر عمل ايه؟ قال لهم نحن أول من عبد الله في الأرض، ونحن أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وعشيرته، ونحن الذين صبروا معه على شدة أذى قومهم وتكذيبهم إيانا، وكل الناس يومئذ لنا، يومئذ في أول الإسلام لنا مخالف زار، يعني معاند مطاول واقف بالضرب يحاربنا، فنحن أولى الناس بهذا. وقد سمعت يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت قاعد الناس في هذا الأمر تبع لقريش، برهم تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم، برهم تبع لبر قريش وفاجرهم تبع لفاجر قريش. عارفين حكاية مصر؟ لما واحد عايز يشتهر في الرواية يجي مصر ينشر كتابين، لما واحد عايز يشتهر في الغناء يجي مصر ينشر كتاب غنوتين، لما واحد عايز يشتهر في الرقص واحد عايز يشتهر في الرقص يدرس في مصر، لما إمام وداعية عايز يشتهر يشوف طريقة يقعد فيها في الجمهور المصري يجي يقعد شوية في الحسين وشوية في سيدة زينب وشوية في سيدة النفيسة ويسجلوا له كم حلقة من مصر ويرجع يبقى إمام المسلمين في الحتة اللي هو جاي منها، مش كده؟ فالذين يخرجون اللي عايز يشتهر في الفكر لازم يجي مصر ويبقى الجمهور في مصر. الذي لا يعرفه المصريون لا يعرفه العرب، والذي يقدمه المصريون في الخير يقدمه العرب في الخير، والذي يقدمه المصريون في الشر يقدمه العرب في الشر. كانت قريش هي عصبة الجاهلية أو هي عصبة العروبة في الجاهلية والإسلام، بقدر ما تعتبر مصر من ساعة ما فتحت إلى الآن هي أرض الرباط وهي عصبة العروبة في الإسلام. ما فيش حاجة صح إلا وأصلها في مصر، ما فيش حاجة غلط إلا وأصلها في مصر. طب إزاي؟ أيوة لأنه دي مصدر القوة، وإحنا بقى دورنا إيه؟ دورنا نقوي الصح ونضعف الغلط، دورنا نقوي الصواب ونضعف الباطل، دورنا ندعو إلى الحق ونهزم الباطل. إذا لم نستطع أن نفعل هذا الدور يبقى احنا مقصرين، إذا عملنا هذا الدور يبقى قمنا بالواجب. فأبو بكر قال له كده، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس تبع لقريش في هذا الأمر، برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. طب هو بعد الإسلام وبعد ما قريش كلها دخلت في الملة بقى في فجار؟ في ناس هيقتلوا، في ناس هيعصوا، في ناس هيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا من أخطائهم، ربنا إن شاء الله يغفرها أو يسامحهم أو يعني أمرهم مرجاء إلى الله سبحانه وتعالى يفعل معهم ما يشاء. لكن إذا كان في حد تعبان هيبقى سبب تعبه إن في واحد دله على التعب من قريش، واحد كويس هيبقى سبب صلاحه ودوام صلاحه واستمرار حاله طيب بسبب قائد أو رائد دله على الصلاح من قريش. وقد سلم سعد بن عبادة لأبي بكر رضي الله عنه بهذا الكلام: لو أن هناك وصية، لو أن هناك اسما، لو أن هناك حديثا لا يحتمل إلا التفسير بالوصية بالخلافة، ما يمكن أن يتواطأ عليه كل المهاجرين وكل الأنصار لاجتمعوا في السقيفة. لو رمينا هؤلاء كلهم بالتواطؤ على حرمان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حقه لاتهمنا الذين نقلوا إلينا الدين كله، لأنه لم ينقلوا إلينا إلا المهاجرون والأنصار. رأي الثالث اللي كان عجيب ولم يقبله لا المهاجرين ولا الأنصار، رأي رجل، وده يا جماعة يدلكم على أن الإنسان مهما كان عقله ومهما كان ذكاؤه ومهما كانت فطنته في موقف قد تنزل عليه غشاوة في موقف آخر. فاكرين بدر؟ فاكرين النزول عند الماء؟ فاكرين الحباب بن المنذر اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله فلا يكون لنا أن نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له: ليس هذا بمنزل. قال له: فما ترى؟ قال له: أرى أن ننزل إلى جوار الماء، فإذا كانت لنا إن شئنا أسقيناهم وإن شئنا منعناهم وإن كانت لهم لم يمنعون الماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يرتحل. أدي النبي وأدي الحباب. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسويعات أو يمكن لأقل، الحباب ده نفسه يقف يقول: منا أمير ومنكم أمير. ردوا عليه الاثنين في نفس واحد: عمر وأبو عبيدة. هذا أول الوهم، هذه أول الفرقة، هذا أول التمسك. إيه منا أمير ومنكم أمير؟ إن هذا الأمر لا يصلح إذا اقتسمه اثنان، ولا المهاجرين رضيوا ولا الأنصار رضيوا، ولذلك مات هذا الرأي في ماديه. والجماعة بقى المستشرقين وأتباعهم اللي بيقول لك حزب الأنصار دلوقتي بيحاولوا يحيوه، والراجل اللي توفي ده اللي كان بيكتب في حزب التجمع خليل عبد الكريم، خليل عبد الكريم وواحد تاني اسمه مش عارف ايه، في شويه ناس كده نسيت اسمائهم انا، والحمد لله اني نسيت اسمائهم، اصل خلينا نسينهم يعني، ما بالوا اقوام يقولون كذا وكذا، اللي بيكتبوا عن حكايه حزب الانصار وحزب الشيعه وحزب الهاشميين وحزب البكريين وحزب العمريين، كل ده بكر، كل ده لا يقوم على حجه ولا دليل ولا سند ولا ساق ولا قدم، كله باطل لا اساس له. لان الحمد اللي قالوا منا امير ومنكم امير انتهت المقوله في لحظتها. عمر بيقول فيما يرويه الطبري، بيقول: فلما خشيت الفتنة، الناس بقى بتلطوا، ده سعد بن عبادة لغاية ما وصلت منا أمير ومنكم أمير هيتفرقوا، قال: فلما خشيت الفتنة، قال أبو بكر، لما قال الحباب كده قال أبو بكر بعد ما قال قريش والناس تبع برهم تبع لبرهم إلى آخره، قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبو عبادة بن الجراح. فقال عمر: بل أنت يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك. قال: فلما خشيت الفتنة قلت: بل أنت يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك. فبايعته وبايعه أبو عبيدة وبايعه المهاجرون ثم رجعنا، وبايعه الأنصار ثم رجعنا إلى المسجد فكملوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، وبعدين تاني يوم كانت البيعة العامة في المسجد. سعيد بن زيد وهو أحد الصحابة الكبار، سعد بن زيد وسعد بن سعيد إخوات، لكن سعد بن زيد سئل: ما الذي جعل الناس الصحابة يعني يعجلون بالبيعة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألوا الأول: متى بيع؟ هل حضرت البيعة؟ قال نعم. قالوا: متى بيع؟ قال: بيع عصر يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المغرب ما تبدأ، هو مات أول العصر في وقت العصر بيع. قالوا له: ليه؟ قال: كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. أدي أول سؤال. ثاني سؤال: فخالف عليه أحد؟ في حد خالف أبو بكر؟ في حد قال مش ببيع أبو بكر؟ في حد قال أنا برفض البيعة دي؟ قال: قيل له: فخالف عليه أحد؟ قال: لا، إلا مرتد أو من كاد أن يرتد. ودول ما كانوش في المدينة طبعا، كانوا برا. قيل له: تتابع المهاجرون على بيعته؟ قال: نعم، تتابع الناس على بيعته من غير أن يدعوهم، مش المهاجرين بس، كل الناس تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوهم. ايه بقى الحكايه؟ الناس اجمعوا لما لقوا ابو بكر مفيش خلاف، مفيش اثنين يختلفوا على ابو بكر، فذهب الناس كلهم الى بيعته بغير خلاف. ولذلك ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه يقول: ثم بايعوا اي الصحابه ابا بكر رضوان الله عليه واجتمعوا على امامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته، فقاتل اهل الرده على ارتدادهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتلهم على كفرهم، فجمع الله به الامه. جمع الله بأبي بكر هذه الأمة. ولولا هذه البيعة اللي قضت على الفتنة في مأتها ما نعرفش كندر الإسلام إيه. مثل الدولة التي أقامها الرسول، ما نعرفش كان جرى الإسلامي. هذه لحظة فارقة غيرت تاريخ الإسلامي كله، جعلته يسير في المجرى الذي هو فيه. ولذلك عمر في أواخر خلافته لما خطب الخطبة، اللي لما طلع على المنبر كان قايل لابن عباس أنا هقول إيه، فلما طلع على المنبر ابن عباس قال لاثنين من اللي قاعدين جنبه: تسمعون اليوم مقالة من عمر ما قالها قط. واحد فيهم بيقول: قلت في نفسي ما يقول عمر وقد طال عمره فينا. هيقول ايه ما سمعناهوش منه قبل كده؟ ما بقاله معانا 10 سنين، احنا عارفين هيقول ايه؟ هيقول ايه يعني جديد؟ فلما طلع على المنبر حكى قصه بيعه ابي بكر، وقال: ان بيعه ابي بكر كانت فلته، فلا يحل لاحد ان يتاسى بها، وانما البيعه عن رضا من المؤمنين وتشاور بينهم. ولذلك هو قبل ما يموت وصى بالسته، وصى بالسته اهل الشورى يتشاورون ويختارون او يرشحون واحدا منهم او من غيرهم ليكون خليفه المسلمين. البيعه الاولى لابي بكر كانت في السقيف، والبيعه الثانيه في اليوم الثاني كانت في المسجد، هي البيعه العامه. زمان وانا صغير قلت عباره ما مش شايل عليا اشطبها، مع انها دلوقتي بضحك عليها لما اقراها، لكن قلت كان البيعه الاولى كانت ترشيح والبيعه الثانيه كانت استفتاء. انا كتبت الكلام ده ايام ما كان الاستفتاء هو الطريق الوحيد للانتخاب. انا الان ابطل كل الاستفتاء وارى انه يجب ان يلغى من جميع انحاء العالم، ما بقاش في حاجه اسمها استفتاء، تصويت في صندوق زجاجي على راسه قاض مهما قالوا من اسباب لابطال هذا، ما فيش طريقه ثانيه الا كده. لكن خليت الكلام ده عشان لما افتكره اضحك على ما كان من حالي يومئذ. كان الخلاف في الامامه هو اول خلاف وقع بين المؤمنين او بين المسلمين بعد وفاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيعه لم تنشا كفرقه في ذلك الوقت، ولم تنشا في طول العهد الراشدي، وانما نشات بعد ذلك بكثير بسبب الخلاف في الامامه كما سنحاول ان نعرف في الاسبوع القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا هذا السنه الجماعه يقولون هذا هو مختلف فيما لا يجوز ان يحرر ان يكفر ولا يفتح ولا يدع في مختلف. طبعا ونحن نقول هذا امر مختلف فيه، لكن الذي قاله القرطبي وغيره من الائمه الكبار دول كان امرا غير عدو، كان امرا غير عدو للمجتمع العربي، وهذا الحقيقه ليس عبد الفتاح. معايا انا كلام يحتاج مني، صحيح صحيح كلام. وكان في حضرتك فكر أصابه نحن الذين أوى رسول الله ونصبوه وتفعلوا بأبواله ونستبعدوا من يهدوا صحيح ونسجد أي وصلوا إحنا كمان أنا لا قد يكون جماعة وحكم والناس كانوا مبدونا قد يكون طبيعي مش من بيان أفضل أو مباشر كله من الطريقين وأنت جاهز جاهز كده الموقف حاجة هي واحدة مع السيارة بس غالبا هو كل السيارة عموما والتواريخ لما تخرج بديل الوقائع بالاسانيد زي ما بالحديث معلش معنا نسمح كده اسبوع كده لو عندي خليه اسبوع كده صعب عباده بايع كنت في موقف معترض وكان شغال مع كل الناس وكان له موقف وكان اهله من الانصار قد سمنوه بلحاف يعني عباده شديده عنده حمى عنده برد حتى انه لما هدم وكان زي نايم كده ابو الناس بتقول فقالوا قتلتم سعد بن عباده لما اختلفتم عنده فعمر قال له صعب قوي ما يقولش حتى لكن سعد بايع صحيح من روايات ابو سيما والجماعه ان سعد بايع وبعد ما بايع خرج الى الشام يعني ما فيهوش يعني من ثم انا عايز بس انبه حضراتكم في حاجه مهمه احنا بنتكلم في مبادئ الحقوق الفكريه العامه للمدارس ولا انا مهتم الان بالتاريخ انا مهتم من اين جاءت فكره مثلا انه لا يجوز ان يكون امام الا من كان من اهل البيت المنصب لهم من اين جاءت فكره انه لا يكون في من اين جاءت فكره انه علي موسى فانا بدور على القاعده التاريخيه انا بدور على التاريخيه بدور عليها اماكنها إنما يوفيش العلم كمن أخذتهم أخذ الحق الواسع فبدأ يجعل من الجنات وهو محكم فيها ويجب رئيس بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة النساء العالميين وسيدة النساء الإسلامية وبعض الصالحات من مريم وعبد الله كل على رأسك هي من المشكلة هو يعرف معيار هو يعرف بعدد من عدد البيع واضح من كلام حضرتك دافع جدا واحنا ونحن معك في التقريب بين الجوازان مدير نفس المعتمد هل الكلام ده موجود بنفس الطريقه على اخوان الشيعة وانا من تجربه شخصيه من معرفتي بعض الزملاء في الشيعة السعودية لاحظت ان هم يميلوا قوي الى العزلة على بعضهم يعني من اي الاخر من وجهة نظر في بعض الاستفسارات هي والكلام على قدر يعني وانما نراهم عازوقين ان هم يفترضوا هل هناك من اخواننا في عرب الامه امتدحوا على العالم الاسلامي من السنه ولا لا؟ وهل المفروض ان تكون في هل هناك كده؟ ممكن بس حضرتك السؤال الاول يعني قبل السؤال الاول انا كنا في هذه اللقاءات انا السنه دي ان شاء الله بحمد الله الله يكرمك انا لست بصدد الدفاع عن تقريب العلم الشيعة انا بصدد محاوله تعرف لنفس الاخوان والاخوات على الاسس الفكريه التي قامت عليها المدارس الاسلاميه وحضرتك لاحظت ان في عيد بعدين وقت اشرح لي موضوع التفسير انا ما استعملتش من اول الوقت لغايه دلوقتي مش هستعمل لغايه دلوقتي كلمه الفرق لان الفرق تفيد الفرق والجرمة تعني أن بيننا مصائب في العقائد لا يجوز أن نجتمع عليها، فنحن ليس عندنا هذا. والجمهور صراحة المسلمين والمسلمين، فنحن ليس عندنا ما يؤدي إلى أن نكون فرقا. صار بالتعبير القديم أن إحنا وجدنا ذلك إلى تفرق الأمة. كانت أمة واحدة لما بيجوا الروم يقتلوا كله، لما بيجوا الفرس يقتلوا كله بيحارب، لما يطلعوا يحاربوا حد من المرتد كلهم يحاربوا. لما القرابطة عملوا معركة بغداد مش حد وقف معاهم من الشيعة في السنة راح من السنة في الشيعة. كانت أمة واحدة على الرغم من اختلاف الفكر. فأنا عايز أحاول أتعرف على هذا اختلاف الفكر بأنتهي أن اختلاف الفكر لا يوجد الفرقة العقدية ولا يوجد الفرقة السياسية. أنا دائما أيضا في هذا المسلسل إذا صح التعبير من اللقاءات حول المناسبة. الأمر الثاني اللي هو أول سؤال لحضرتك، أيوه في جزء كبير جدا من الشيعة موازي لهذا الجزء. وطبعا يعني قتلهم على نفسهم الأخوات في السعودية طبعا خاص جدا. يعني لو رحت حضرتك الإيقاع مستقيمة في كده. لو رحت لبنان مستقيم خالص، طبعا في جميع الأخوات والشبابيك والشوارع. لأن طبيعة المجتمع وطبيعة يعني التفرقه التي كانت موجوده الى ابتدى الحوار الوطني في السعوديه برعايه الامير عبد الله لما كان ولي عهد وبعدين الملك لما بقى ملك طبعا هو توقف لما بقى ملك، لكن لغايه الحوار الوطني في السعوديه كان الشيعه لا يستطيعون ان يدعوا انفسهم شيعه الا في مناطقهم مناطقهم الداخليه. يعني اذا خرج مثلا في الدمام كانت مثلا في الدمام هو بيجي من حصن الدمام في الدمام يقول لك انا شيعه إذا ما عرفت أن الشيعي يحكم لأمر ما شفت يصلي إزاي شفت بيقول إيه إنما إذا رحت حسن كلهم بيتكلموا عن الشيعي اللي بيقول إيه تقول لك لو رحت القطيف لسه بتعرف لو رحت القطيف وهناك أحرار ومساجدهم ودعاتهم وحسينياتهم ماشي، لكن إذا خرج من القطيف إلى الزغران هيجيب الشيعي. وأنا كان ليا طلاب من الشيعة في الرياض يعني كانوا بيحكوا أشياء كثيرة لا داعي لذكرها لأن المجتمع طبيعي مجتمع اقل انغلاقا في العراق من بعيد بيروحوا بيجوا يكلموا الجزء من بعض، مجتمع اكثر مجتمع في لبنان الدنيا هيصه، طول النهار بيكلموا الطلاب مع بعض، طول النهار بيجوزوا من بعض، طول النهار بيروحوا يقعدوا مع بعض، قصه مختلفه. فده انا مساله متعلقه بالسعوديه على الخصوص. ومع ذلك فقد بدات تزول في السعوديه، مثلا الان حسن صفار، شيخ حسن صفار له موقع، شيخ حسن صفار هو زعيم شيعي في القطيف، له موقع وبيتكلم وبيناقش ودول وبينشرون المجلات السعوديه. بعض المقالات في امر لم يكن يحدث لما كنت انا هناك في السبعينات كان مستحيل ان يحدث يعني. الامر الثالث انه الدكتور الكاتب ده لا مشكله. لا مشكله، نحن كالذي يحفر الاساس يحفر الارض يضع الاساس. بعدين في اجيال ان شاء الله تتولى هذا الامر. الفرقه التي نحن فيها عمرها على الاقل 1000 سنه. المتفائلين زي السيد الشيخ رضا 900 سنه 800 سنه 1000 سنه. طيب 800000 انا بقول انا ألف دعم سنوات في يوم في سنة في يوم نص انتقال في نص انتقال في الحوار في شوية برامج على ساعة الجزيرة 20-30 حلقة ولا قد إيه ما أعرفش كما لا نصرح إنما لا نصرح في توالي العمل الفكري فكرة ثقافي يبني شعور كأننا أمة واحدة ولا ثانية إذا بني هذا الشعور انتهى الأمر إن شاء الله. أنا عندي إخواننا رجاء من الإدارة الجمعية الإخوان الذين عليهم اشتراك لعام 2008 كلنا عليهم اشتراك لعام 2008 بسدده لان الجمعيه محتاجه لاشتراكاتكم. وبعدين مستشار طلب المشي معتاد العام المحاضر في يوم الثلاثاء القادم 8/1 مع حدثاء اللواء بتاع الاسبوع ده استاذ طلب المشي. في هنا سؤال كيف نفسيه الفكره العلماء؟ احنا مش نفس الفكره العلماء، احنا مقطعين العالم فازاي مش بتقول الوظيفات دي تقول الوظيفات دي ناس ما فيش حد بيدي الناس شهاده تجعل المسلمين يختارونه. المسلمين على مدى التاريخ بيختاروا عالم بالممارسه. تلاقي كان عنده 10 وعشرة عام 30 وعشرة عام 100 وعشرة عام المسجد المكفي من المسجد الاكبر. بعد شيء هم تساعدونا في نعم الفلوس رئيس البلد العربية يبتدي يتكلم في المحطات الفضائية فيجي له جمهور أكثر وأكثر. بعد شوية يرجع بلده ما يستفيدش منه فيحصل له أي حاجة أو يقضي عليه إله ما هو قادم فيطير صيته في العالمين ويبقى إلى يوم القيامة يعني مصباحا مضيئا وقد اختفى من الدنيا ولكن نوره باقي. قصة اختيار العلماء دي الناس يختارون العلماء باتفاق كبير وبكثرة الاستماع منهم والتعلم عليهم وبعدين يقضي الله بعباده ما شاء. سبحانك اللهم وبحمدك.